إن كان موجوداً الأغلب اختيار الأرض، فلما كان كذلك فإنه يجزئ لأخراجه بل قد يكون أفضل ولو مع وجود هذه الخلفة. عدم ذلك ما يقوم مقامه من حد يفساد كدرة ودخل وباق الله لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى هذا لا تكتبه هذا عند عدم الخلطة يخرج ما هو مقطع ولكن قولنا يا لن يجد هذا الخلطة يسير على نفس الصوت الأفضل من خلق على حيث تكلمه. لا أنا أقول إن الأفضل من أمر لا يأمر عليه الله وما هو مقتضى فيها فأنه الأفضل له. ولكن كان الصحابة خير ما يخرجون كذا يدعون لحد الواجهة من الحديث لا يخرج إلى الصوت. ويقول إنه أريده للرقيب أي أنه لا يحتاج إلى دخول إنما يأكله بدون عدل ويكون من الآن الأجل كله من أراده. ولأنه أكثر ويعرف لذته وغلاوته وطعمه. قال الآكلة كان يخرج السمك إلا أنه لما سمع وجه السمك فآخر إلى بالسمك. يقول الأمر الأحوى للبن ثم السمك يعني لا وثم الأصل ثم السوية لأنه كوش هذه أغلى ما يصبح هذه الحلاة. واختيارك الجميع قليل واختيارك الحلقة الأخرى قليل الحياة وأخاصه من رغم الموارد. فإذا رأى أنه أملا وأكثر له عمل وقيل صحيح الجميع الأخرى إذن على كذلك ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد نص عليه وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة قال في الشرح لا نعلم فيه خلافة. يجب أن نحن إذا كان لديك فرنة قطعا وجدت خمسة مقر أن تعطيهم وقسمها عليهم وأنك إلى الله وهم كثير إفراد القيمة في الزكاة مطلقا سواء كانت المواشي أو المعشرات لمخالفته النصوص. ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها لحديث عمر لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاته بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه. وإذا أتاكم صدقات كبيرة من الأكل وأتاه أيضا صدقة قطعة قيمة فخلصنا بها أو غناه لمن يهديه. وعلموا أيضا لأن تخصيص هذه الأطعمة إنما كان لشدة حاجة أولئك من الطعام، لأن النبوة كان حاجتهم أشد إلى الطعام لأنه كنت ضروري، فإذا جاء وقت لا تشد حاجتهم إليهم فإذا أطاعهم القيمة مجزي أو مكان. فاستغنى ذلك أيضا دور المسلم في زمانه، وأحمدوه وماله إلى المنهج الهدفية الذي هو خلاه المنهج الجمهور، سيما في المدن التي يقل فيها الفقير الصحيح الذي فقره شديد، لكنه إذا أخذ الزكوات التي هي أطعمة كان مستغنيا عنها فهو يبيعها للنصوص التي يعرض إليها لأجل أن يشتري بها حاجات أخرى، فإذا تعطي قيمة عينا تشترينا للخسران، فأنت يقول لنا أنت سوف تشتري هذا الطعام مثلا بمئة، يصبح عليك البائع، والبائع إذا كان محرارك أنت تعطيها لهذا الهاتف يجيرها الهاتف مثلا بثمانين أو بسبعين، فكونك أعطيت المئة لهذا الهاتف ونفعته أولى من كونك أعطيت بعضها لهذا السائل الذي رجح عليك ثلاثين أو عشرين أو نحو ذلك. حصلت حجتهم إنما هي تعليلة، وأيضاً هو قالوا لا تجوز، لا تجوز ولا تجزي ما دامت الأغيال الموجودة التي هي الأطعمة فلا يجزي أحواج القيمة، وذلك يوجد النص حيث نص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القدر، أو هذا ما يقول مقامها هذا الذي، وثانيا القيمة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توجد الدراهم والدنانير ولم يرسل إلى أحوال مكتوبة، لو أنها كامية مقام ضربت صدقة نقل طعم كذا طعم كذا أو كذا كذلك، فلما لم يقل أو قيمتها دل على أنها لا تجزي أخبار يصيبها، هذا دليل. وعلم الفقهاء الذين جمهور العلماء بأن إذا أخرجنا قيمة لم تشتهر هذه الصدقة ولم يظهر لها أثر، فكذلك أنه إذا كان في آخر رمضان كيف تصدقون الذين يحملون الصدقات في سياراتهم ويلتمسون لها اهل المستحقين، وكيف الذين يتلقونها ويتلقونها، وكذلك كيف الذين يبيعونها ويشترونها ويتبادلونها ويتصدقون بها واصبحت شيئا مشكورا، اصبحت شيئا مكافئا، صدقه الله وسيديه يعرف بها من تصدق او من تتصدق، يعرف بها بان هذا فأعلن صدقة وأنه تصدق لزكاة كذا وأنها وطن منها، لا يقصد هذا بهذا وهذا بهذا التي يظهر هذه الشعيرة التي هي من شعائرها الشعر، ثم يعرفه كيسر شعيرة بشعائره وصدقة الله وسجودها فإظهارها وإشهارها ولا نسأل على أنها تبدأ، وحتى يعرفها من كان جاهلا بها، فإنك ما نشأت من ذات الله أن هناك بعض من أهل البلاد الزانية لا يعرفونها، ولكن عندما جاء وقت أفرادها ورأى كيف تلبعت الذين يجمعونها ورأى كيف تلبعت يخرجها انتبهوا وقالوا نأخذ بذلكها، فصاروا يخرجونها. لو كانت صدقة للنقود، لو كانت أهمالا، ما استحق فكان عنهم يخرج نقود اليمين ويعطيها نقيمه ونقيمه بخبيه، ولا يكون لها اثرا ولا يكون لها ثمره ولا ينتبه لها الجاهل، وتكون في سائر الصدقات ولا يدرون انها صدقه فطر، الا تقبلون انها زكاه مال او انها زكاه تطوع، فتموت هذه الشعيره التي هي من شعائر الاسلام. فالحاصل أن إخراج هذه القيمة يرى أنه إناثة لهذه السنة وترك للعلم لهذه الشريعة. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي شراء الصدقة أو القبول هاهبة أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز سواء كانت صدقة فرضاً أو صدقة تطوع أو ما أشبه ذلك. عندنا مسألة وهي إخراج القيمة للزكاة غير صدقة في الفطر، أشار إلى الله الوحيد إخراج القيمة للزكاة غير صدقة في الفطر. هذه أيضا الجمهور على أنها لا تجوز، لا في المعتقدات ولا في المواجب، بخلاف زكاة النقدين أو زكاة الفروض يقولون لا تجوز، ويستدلون بأنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عينها فقال هي راحة للسماء هي ثقة السماء الحسنى ولم يكن أول شرطيبة، وهنا تقيا بالنار كريم وإساء أن يأتي نفس العشاء ولم يكن شرطيبة، وكذلك وقع له زكاة الواقي بكل يوم الذين شاف الشعب ولم يكن أوقي نفسه، ولعلنا قد نتذكر أنه قد نحرم لهذه زكاة الواقي، وأن أهل المشايخنا أكثر من أحضار القيمة في حاجة في هذه الأزمنة، وذلك لأن العمان على سيارات يشق عليه أن يسوق الجواب ويسمى أنه بحثوا بشاعة مثلا ويسرون إناقة مثلا يصب عليه فنها فأداه كأفراد قيمة لأجل التخفيف حتى يجدوا من هو أهل لها فيقوه من تلك القيمة. استدل بأنه عليه الصلاة والسلام أباح أو جعل جبرانا للنقود، جعل جبرانا للنقود، إذا الفرق الذي بين السنين جعله 20 لحمة أو تاتو، فلما أدخل الدراهم القيمة دل على جواز إخراج القيمة، فإذا يقول هذا خاصا لا يتجاوز به المعصية. أما الحبوب والثمار فنرجح أيضا أنها لا تخرج منها قيمة بل تخرج من العين، وذلك لعدم المشقة في حلها، فإنها تهرب عن السيارات من غيرها إلى أن يجد من يفرقها عليه، ليس من الفن الواحد هذا من جهته، ومن جهة ذلك أنه ما ورد نيات أن يستدل به كالجوال والإرادة في بهيمة الأنواع. لكن عندنا تخيير المسألة الثانية وهي شراء الصدقة، ذكر الدليل عليه إرسال العمى كما سمعنا، أصله أنه رضي الله عنه حرم رجلا على هرس، يقول حرم رجلا على هرس فأعطى عهدا لحملته عليه وظننت انه بعد ان اخذ راسه عن السريه فسالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستهلك من اعطاكه من درهم ولا تعد في صدقتك او هيبتك ان الغالب هيبتك كغالبه قدره. عمر كان عنده امراه اراد ان يتصدق به، راى انسانا يظن انه سيذهب عليه وسيتزحلج سبل الخير، فحمله على القران المراه فلم تساعده، فانظر عليه وذهب عليه وانتظر اليه، ذلك الرجل لم يكن من اهل الخير فاضاعه ولم يعد حقه، هذا الله من ذلك. عمر يعرف فرقه وانه احد الذي اشترى، قال ذلك ايام ان كان صاحبه لا يعرف قيمته، استشار الذي يعرفه ثلاث منها فاذا لا يجوز للانسان ان يشتري صدقته حتى ولو كان ذلك متصدق لن يتفقده. مثاله لو تصدقت على انسان اليوم هذا ثم رايته قد اراه اليه اذا كنت من سيئه الغالب انه يستهلك ويبيع سيئه مئات ركيبه، يقول ما دام هذا صاحب ولا هرمه في مثل الله فتقاضى عنك ان كان في زاويه اليه اياه، هذا من جهه. وبنيات ثانيه انك تكون كان من سكت عن مقاتل تلك الغيم التي احرجتها من النار فاردت ان تستردها، وذلك به شيء لمن منك الذي تتعلق بالصدقه وانت تعرف ان المن بالصدقه يبطلها، قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. لكن لو قلت لا يعرفك يحدث فريق غيرتكم يقول لا يتغير، فلا تعتمد غير ذلك، وانها بالنفس الذي تصدقت عليه بها فلا ترجع فيها لا هبه ولا شراء. اما باخرجها باعها ثلاثه، اذا باعها واشتراها البيت واشتريت انت من ذلك فلا بأس بذلك، وذلك لأنها خرجت عن أن تكون ملكا له، وخرجت عن أن تكون عتقا في صدقته، يعني كما أخذت عن ذلك المتصدق عليه، إنما أخذت عن الإنسان بما فيها ما له شراء. وهكذا حدث لو أنه وحدها لإنسان آخر واشتريت عن ذلك المتهم فلا بأس بذلك. الحاصل انه لا يجوز لك ان تشتري ولا تكمل هائمه الا وهو يعرف انك صاحبها ولا وهو يجهل انك صاحبها. الله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ياتي دار الاسئله يوم الثلاثاء إليه يوم العيد أو قبله اليوم أو يومه. يعلم ثمنه من الشبكات، فهل يجوز الدفع له وهل له ردها؟ يقول كل ما لا تحل له صدقة التطوع وصدقة الفطرة وصدقة صفات الله، كل ما ليس لأهلها ينبغي لها ألا يأخذها. فأما إذا كان الشبكات وأنت فظن أنه من أهلها ظاهرا وأعطيته إياها فإنها تجزئ عنك. أما هو فإن كان جعل من نفسه أنه ليس من أهلها بل ولده جار من أهلها فلا يحل لها أخذها. يقول ما المقصود بأخبار الخير في الزكاة المطلقة؟ يقول إخراج القيمة معناه إخراج ثمنها، وقولهم مطلقا أنه لا يجوز إخراجها مطلقا سواء كان أنثى من فقراء أو غير أنثى، لا زعم أن هناك خاتمة موجودة. إذا لم يكن سياقا للأمور أن أصدق لها نعمة خمسة لأنه نص عليه، والآن فيها خاصية بنفسها فقد يعتذر عليه المعتذر الذي يقول بعد جريان الرضا وعدم جريان الرضا إلى جريان العقل، فما جواب من هذا الاعتذار؟ وإذا أجر بقولي بقول الزكاة على كل ما فيه عليه. نحن نقول الزكاة الزكاة ليس هذا موضع، ولا نؤمن أن الخمسة وغيرها الريوية بمعنى أنه لا يجوز أن يضع بها ببعض من هذه الذي وليس هذا دحسنا الذي نحن فيه، إنما دحسنا في إخراج القيمة أو عدم إخراجها. فيجب على الدين نصف الصاع ثمن ونصفه جلي، يجزي لأنه أنه انتفع به كله لا بأس إن شاء الله. وأنا كنت أكتبت أنه مصطفى على خمسة أجمع كذلك في القديم، وأكتبت أن شيخ الإسلام قال ثم ضعف فرده. أنا أرجح ما اختاره شيخ الإسلام لما علم له ولما شاهدناه في زماننا من كثرة الانتهاء بالطعام المكان الذي هو الأول، وأن القصد بمعنى الفقراء وهو يحصل به أكثر إن شاء الله. يقول الشخص هنا لا تدري بما انه ما يتصدق به زكاة الفطر، ولكن اعطته ذلك من مالها فدائما يسجل ما عنده يسيره فيسده يخرج زكاة الفطر من مالها الذي اعطته، هل هذا جائز لها؟ ما دام انه وجد لم يكره سواء لزوجته او لغيرها انه يخرج يعلم هذه أنه سيعطيها إلى إفتارنا إن شاء الله، وخاصنا إذا أعطته وأعطاه غيره غيرها من معناه قال هذا قرض إفتارني إفتارنا حتى نقري من جلسك وعن أهله فإنها لا تسقط عنه. فلذي لا يدفع صدقة النقي إلى بلده وذلك بأن يوصل وصيه لأحد يقول بأن تغير التي يوجد بها بطرة يدفع زكاة الفطر عنه ويعطيها على خلاف أن رمضان أو جاء الجاهل يمكن لذات الله في وقتها. نحن ذكرنا ذات الماضي أن الأفضل إخراجها بالبلد الذي هو فيه، فيخرجها ببلده هو الذي يقيم بها من بلده، لأن النقرة تشبع البلد. وإذا كان هو مثلا في مكة وأهله في الرياض فصدقته أن يستخرجها بمكة وأنه يخرجنا أنه تنبيها مكة. هذا الذي فيه العلم والأصل. لكن كان السائل يقول إذا كان هناك مصلحة بكثرة المقرعة وشدة الحاجة فيقول لا بأس إذا تحقق أن هناك بلدة أهلها أشد غلطة محاكة من أهل هذا البلد وتحقق أنها تتكلم له قبل العيد يوم أو يومين أو يوم العيد قبل الصلاة فلا بأس يفعل ذلك للمصلحة بعدما يتحقق شدة الحاجة. إذا جاء المكة بكاته كان يقول فقل الله شيء منه ونسرحنا وخرجة هذا صحيح في شيء من هذا البلد وأولاد الناس يسمى هذا كريما لأنه إذا يجوز لبقية أن يأتي كل ما يتصدق عليه وفقط من الفقر التي جاءت فيه لأنه لا نفع ودخل في المكة ويجوز له أن يطعم أنا غيره طلبة لدونه بجمع الجنوب ويجوز أن تأخذ منه ويخذ فقيرا إلى أطعمك أو استضافك فليكن أن كان يعطي محتاجا من زكاة أو صدقة أو رزقة أو صدقة فقط لكن المحتاج يحدث بعض الناس يقولون أنه حافظ الصلاة لكن هذا من يتصدق عليك أنه أعطي نفسه أنه في صدقة فيقيم على حق نفسه فقطع ما كان يعطي من جماعة وغيره فما صار الصلاة من يهرب إلى أبيه. أنا كل حال هذه الأدوة الصحة سواء الإنسان يتصدق عليها أو لا يتصدق عليها فهذا يعني يبين له أنه بفعل هذا محققا وأنه لا يتحق أن يرتاحه إلا في عرقه وأنه إذا حافظ على شعائر الإسلام فإن المسلمين تلف قلوبهم له ويكثر تصدقهم عليه مثل ما إذا ظهر من مخالفته سواء بحق لها اشياء غيرها فانهم ينفرون منه ويقطعون عنه خلافه وينصحه الا يقطع عنه اذا كان محتاجا مع مواراه الوقت. هذا يقول مثلا ما صلى الله عليه وسلم ان زكاه الفطر يكره الاخوان ويعمل به الا بالصلاه وجعل ذلك اداء لها ما شرعه وهذا يقال وحده ان يعمل به الذي يكره الشارع وقوله صلى الله عليه وسلم ان لها قبل الصلاه فهي زكاة مقبولة ومن ادعى بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات وهذا نص لكونه ليس أداء لها في صدقها زكاة كما رأيكم. ويقول هذا تسميتها صدقة من الصدقات ما يخرجها عن كونها مجزئة فالنبي عليه السلام نص لقوله زكاة مقبولة أي مضاعفة وفاضلة وكاملة الأجر فإذا أخذها عن الصلاة فهي صدقة لا تخرج عن كونها مجزئة هي صدقة من الصدقات مجزئة وذلك لأنه أداها في وقت بطل يدعو بها لكن سكت الهرم أما إذا أخرجها بعد الريف أو قبل بعد اليوم أو في نفس اليوم فالفقهاء قالوا لما أنه أخرجها في نفس اليوم وعرض نفسه هي أغناء الفقهاء فإنها أصابت من هو محتاج وأصابت بمئة وإن كان أجرها أقل هذا لم يظهر وكم ذكر هذا الإنسان ما ولكن مثال الزكاة وبين الاثنين ثم الآخر يضيف إليه من هذا الآخر وكيف نرد لزكاتنا وهذا يضع لنا في زكاة المسجدين فيما إذا كان الإنسان يجمع مرتبا مثلا أو إن شيئا من الدخل كأجرة أو نحوها كل شهر يحصل أجرة أو ما شاء أو كسبا فيقول له حالتها فالحالة الأولى يحصل كل ما دخل عليه بيومه فيزكيه ويسمعه مبيد الله لكن هذا يتحكم والحالة الثانية أن يزكيه قبل أن يتم إلا أنه شهرا إلا في دينه ما كان موجودا عنده ولا قبل أن يتم وقد اتبع عنده مثلا 5,000 بعضها له شهر بعضها له شهران اذا كان ان شاء الله وتجد اكثر ما جاء انها عجلها قبل حلول وقتها عجلها ذكر هذا لصالح ان ادعى له وقت المعتر كفاه الا مضانا في جزء الزكاه في عماله فان يجوز على كل ما تحلى في ذلك فليجوز الاخراج الزكاه للبلد الذي به معنى وان كانت زوجته ببلد اخر او ببلد ليس فيه ماله ولا يسكنه هو ان كان زوجته ببلد اخر وهو في بلد فكيف يخرجه يقول زكاه المال تكفى المال يخرجها للبلد الذي هو فيه لانها غير الفقراء تتعقى وسامر إليه فإذا كان له مال بمكة زكاه بمكة ومال آخر في الرياض كدكان مثلا زكاه بالرياض ومال آخر مثلا كبير نجران زكاه بتلك البلاد وهكذا وكذلك الحروف إذا كان له خرف زارع هنا أخرج زكاة هنا وزارع بخرف أخرج من زكاته وزعم ذلك من غير الأهلاك أخرج من زكاته وهكذا ما حجة قال الله يخرج زكاة الفطر من أول رمضان كان ولا تؤمن أن رمضان هو المسدد لها فأجاز ذلك لكنه قول كان فيقول قلت إن أنا وجد الفائز يا مريض لوجد ذلك لو وجد الفائز يا مريض يا رب العالمين هذا يمنع لأنه لا أستجل بأول من ليلة العيد قاصرة يقول ليس قاصرة فإنما لما نقول أستجل بأول ليلة العيد يعني تستفد بهمتك استفد أنه من أهل وجودها ولكن Thank you. Thank you. Yeah. يعني انا ما كنت بصرا ما كنت بصرا.